الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبق معكم في سيرة حياة النبي وفي مسيرة الدعوة وبناء الإسلام من بنائه ومهندسه الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لما اشتد عليه الأذى وصار في المؤامرات لقتل النبي واغتياله، فتحمس عشيرته على حسب طبائع العرب أنهم يحمون أقاربهم ولو اختلفوا في العقيدة، فتحت هذا الضغط والخطر لجأ النبي إلى أحد أودية مكة لاجئا إلى ذلك الوادي ومحتميا به هو وعشيرته. ولما رأت قريش ذلك فقابلوا الأمر بشدة التصلب وشدة التعصب على تحقيق هدفهم وهو مقتل النبي، فتعاهدوا وعملوا عهد ميثاق وكتبوه وعلقوه في الكعبة بأنه النبي وكل من يناصر النبي وكل من يحمي النبي بقاطعوه، لا ببايعوه ولا بشاروه ولا بيتزوجوا منه ولا بزوجوه ولا ولا ولا ولا ولا ولا. فبقي النبي ومن يحميه من أبناء عائلته وعشيرته قرابة 3 سنين. فهذا ابني هالأذى، هذا نوع من الأنواع، معناته هذا طريق الدعوة. الدعوة النبي بده يبني عالم، الشيخ بعد النبي بده يبني أمته. شو بده يبني؟ ما عظامها ولحمها، بده يبني عقلها وإيمانها وأخلاقها. الإيمان الذي هو نور وصلة بالله، الأخلاق مكارمها، بده يبني الحكمة، حكمة قمة العقل وحدة إدراك الأمور على واقعها وحقائقها. أما يصرف لوقته في باب الطهارة وفي الطقوس وشكليات العبادات ويغفل عن روحها وأهدافها وربانيتها، يغفل عن فقه القرآن، عن بناء الأمة. في بناء الأمة في كتب الفقه شو قريته؟ في كتب الأصول شو قريته؟ في كتب المنطق والنحو شو قريته؟ كيف بدك تبني أمتك مثل ما النبي بنى؟ ولو قرينا السيرة بنقراها للتسلي، ما بنقراها لنستنبط. نقرأ القرآن كمان عادة، ما نقراه لحتى نحن نشوف حالنا مخاطبين به لنحقق أهدافه كما النبي خوطب به وحقق أهدافه. فهذا ابني ما بصير بالفكر بس، بده يعني السيارة ما بتمشي بالدركسيون، العقل دركسيون، بده موتور والموتور بده بنزين. فالبنزين الذكر، البنزين الفناء في الله، الله قل الله ثم ذرهم، لا إله إلا الله، ما لك مقصد ولا هدف ولا مرى ولا معاش، ولكن بدي عيش تصدق مع الله سيدنا إبراهيم الله قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إليش هو في هوية المنجنيق إلى الجحيم أعرض لجبريل، وجبريل الدنيا بإيده مثل الطالب إيد الولد الصغير، قال له هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. غيره بيكون على ولوه غالب على قلبه، إذا شاف سيدنا ما إذا شاف سيدنا جبريل، إذا شاف سيدنا عزرائيل إيه يدبرهم. قال له إيه فسل ربك، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي. فلما كان كل ملجأ القلبي والشعوري والحسي والروحي كله إلى الله، الله تولى، ما جبريل تولى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، غير قانون الوجود عشان خاطره، قانون الوجود النار محرقة جعلها بردا، ما بردا يسقع، وسلاما برد مع السلامة. الله أمره في المنام بذبح ولده، وطلبه بعد ما كان عمره 120 سنة، ورزق الولد عمره 12 سنة في قمة الحب وتعلق الأب الشيخ الهرم بولده الوحيد. قال له اذبحه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الولد في القرآن، الغلام في القرآن كيف تربيته، قال يا أبت افعل ما تؤمر. الطفلة في المنام ستنا مريم، هذا القرآن هيك، هذا الإسلام ابني. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لا تذبحه، ابتسلت الأمر إن كذلك نجزي محسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، هذا الفحص، هي الامتحان، أنو امتحان. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين، خلدنا ذكره إلى آخر العالم بإيه؟ سلام على إبراهيم. كمان إبليس خلد ذكره، لكن خلد ذكره في قائمة وفي رأس الملعونين. الخلود ما كل خلود محبوب ومقصود، الخلاصة. فهذا الإسلام، وهي ما بالشيخ، كل مسلم في زمن النبي كل مسلم كان شيخ، كل مسلم كان عالم، وكل مسلم كان حكيم، وكل مسلم كان فقيه، وكل مسلم كان داعي بماله وحياته وحكمته وعقله ونطقه وجوعه وسجنه وتحت عذابه. هذا الإسلام بهالقوة وهالدفع انتشر في العالم. هلأ مسكين طالب العلم ما له هون ولا فهمان هون ولا، فإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص، المسلمين كلهم الرخص. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. لك أخي اتركهم، أهل حمد تندب، حمد شو دخلك أنت يصطفلوك. هذا أبني، هذا مسخ للإسلام، الله مسخ المسلمين، مسخ شجاعتهم فجعلها جبن، وحدتهم عملها تفرق، عزتهم جعلها ذل، كرامتهم صارت هوان. بدار القريس يطلع قريس، الشعير يطلع شعير، القمح يطلع قمح. لذلك المقصود من دراسة سيرة النبي ما بس الفقه والفهم، بده قلب، بده طاقة، بده ذكر، بده نور. من غير هيك منكون عم ندرس على أموات، أموات القلوب. فبعد ذلك الله أخبر النبي بأنه الله سلط الدودة على الورقة اللي كاتبين فيها أو الجلدة اللي كاتبين فيها المعاهدة أنه أكلت المعاهدة إلا اسم الله. فخبرهم أبو طالب قالوا له إذا كان مظبوط يكون ابن أخوك نبي. جاءوا الورقة طلع مظبوط، لما شافوه مظبوط قال هذا سحر. فلما طلعت نتيجتهم بهذا الشكل، أبو طالب أتى إلى الكعبة ودع الله عز وجل قائلا: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا، ثم انصرف هو ومن معه إلى الشعب الوادي شعب. أما الأمة شو اسمها؟ شعب. وعند ذلك في نبلاء كان من قريش راحوا اتفقوا فيما بينهم انهم ما بصير بني هاشم وبني المطلب يصير فيهم هيك، فعملوا على نقض الصحيفة وفركست مشروع اعداء الرسالة واعداء النبي. جعل الله للدعوة وللداعي من امره فرجا و مخرجا. فخرجوا عند ذلك من الشعب ومن الحصار ومن ذلك التضييق. وبعدما خرجوا من الشعب، ومين اللي كان متولي حماية النبي لحد ما خرجوا من الشعب؟ عم النبي اللي هو ايش؟ ابو طالب. قال: وبعد خروجهم من الشعب توفي ابو طالب سنة 9 أو 10 من النبوة، يعني نص عمر النبوة. عمر النبوة 23 سنة، في السنة 9 أو 10 حامل النبوة هالعشر سنوات أبو طالب، وهو على غير الإسلام. لو كان أسلم كان بيقتلوه مع النبي، لكن لكونه على دين قومه عند إخواننا الشيعة بيحكموا ما بإسلامه وبإسلامه العميق، وإن شاء الله بيكون رأيه هو الصحيح، أنه والله ما بيستاهل. وفي قول هيك ضعيف عند اهل السنة انه ايش؟ انه اسلم. نحن البشر بصير اختلاف امعاء عند الله، قولين لما قول واحد. اذا اسلم عند الله هذا القول الاول والاخير، واذا ما اسلم كمان الله امره بطلق. اني لو حطوا بجهنم وقلب جهنم عليه مثل ما قلب على سيدنا ابراهيم، يعني نحن شركات الله نقول له شك عم تعمل؟ هاي من خصائص الله، داخل بخصوصياتك لا تدخل بخصوصيات الله. ثم بعد وفاته ب3 أيام أو 5 أيام توفيت خديجة، يعني وزير الخارجية توفى، وزير الدفاع، وزيرة الداخلية الزوجة ابني، الزوجة المرأة إذا كانت مؤمنة، ما بالمعنى اللي الناس بيفهموه، مؤمنة بحسب مفهوم القرآن. الإيمان علم وحكمة وأخلاق وفضائل وكمالات وصمود وجهاد وصبر ونجاح. هذا الإيمان يا ابني، الإيمان بنظر الناس انه بيجي على الجامع يصلي 4 ركعات طول حياته لسه ما شم رائحة الصلاة. هذا يا ابني بيجي على الجامع بيصلي طول عمره ما عرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طول عمره ما حس بخشية الله ومخافته كما ينبغي. كان الإيمان يا ابني، كان الإيمان هو العلم والحكمة وتزكية النفس والجهاد وتحمل كل المسؤوليات والأعباء في سبيل بناء الإسلام، ولو كانت جارية سودة تنباع وتنشرى وعجوز واختيارة في الأسواق. هلا مؤمنة ما بتعرف شيء من الدعوة، ما بتعرف شيء من بناء الإسلام، ما بتعرف شيء من الصبر على تحمل الواجبات. بده والله انه يمشي على ارض كلها مفروشه بالورد. ما هذا طريق المجد. اليهود لحتى لهلا صار له 35 سنه من حرب لحرب، من معركه لمعركه، ما هيك؟ الام الحيه هي التي يكون لها هدف سامي في الحياه وتؤتى العقل والعلم، بتعرف كيف تسلك طريقها الى امجادها. اما اذا كان لها هدف وما فيها عقل وما عندها حكمة تفشل. اذا ما عندها هدف بتضيع، اذا ما عندها صبر وصمود تتلاشى. فنحن اسلامنا اسلام رخو، اسلام متلاشي، اسلام قائم على امية بيقرأ وبيكتب بأصابيعه، لكن هو أمي في عقله، أمي في إيمانه، أمي في إسلامه، جاهل جاهلي ولو في لفة وفي دقن وفي جبة. شو الجبة واللفة والدقن تعمل شيء؟ الجعي خطر جاء مكتوب وبالتركي، الظاهر ما بيعرف تركي، جاره اجا مكتوب، بقى كان يعتقدوا ان الشيخ بيعرف كل شيء كل شيء. النبي لما شغلت تأبير النخل قال لهم شافوا عبد لقح النخل، ما قال لهم لا تلقحوا، قال لهم ما اظن بانها تغني من الله شيئا، يعني لا تعتمدوا عليها، خلي ثقتكم بالله. فهنا فهموا ان تركوا تركوا، وقام الموسم تبعهم كلهم انتزع وكل الحمل فسد. اجوا حكوا للنبي، النبي قال انتم اعلموا بامر دنياكم، انا بمشاكل الدنيا انا ما بعرف. يعني النبي بيعيبه انه ما بيعرف شو تراكتور؟ النبي ما خلق شوفور، النبي له خصائص. فاجوا سالوا جي على اساس انه الشيخ بيعرف كل شيء، قال له الشيخ اجاني مكتوب بالتركي وانا ما بعرف بقرا اراليا. فجحي ما بيعرف التركي، فشلون بده يتخلص؟ قال له اخي ما في معي كزلك، وانا من غير كزلك ما بحسن بقرا. قال له علو دفشو، وتاني الزلمه في معه كزلك، طالع الكزلك قال له تفضل خذي افندي هي كزلك انا في معي. قال له اخي والله الدغري احكي لك. قال له للشيخ بيكذب؟ صدقوا اول وحده. قال له اخي لا تطولها. قال له اذا كان، قال له ايه؟ قال له الشيخ بيكذب؟ ليش حاطط انت هاللفه براسك لكان؟ قالوا لك ابن هيك وهيك لا تطولها. شال اللفه جيح من راسه وحطها براس صاحب المكتوب. قال له اذا المساله باللفه اقرا لي المكتوب بدنا نشوف. المساله ما باللفه لك ابني، المساله باللي تحت اللفه، والمسألة اللي بتحت الرأس القلب، القلب هو الأساس. فالله يجعلكم من الذاكرين الله كثيرا. فكما توفت خديجة وتوفى أبو طالب، وقضى عمه أبو طالب والدهر فيه السراء والضراء، ثم ماتت خديجة ذلك العام ونالت من أحمد المناء أو فأعداؤه نالوا أمانيهم من النبي مع صفيه الحامي، ومع صفيه له معزي في بيته في داره. لما تشتد عليه الأمور ستنا عائشة تقول له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، لا تخف فإن الله سينصرك إلى آخره. وكان عمرها 65 سنة، زوج النبي كان عمره 25 وهي عمرها قديش؟ 40. فتزوج العقل والنبل والأخلاق والفضائل. المرأة يا ابني، المرأة ما هي متعة جسدية، الحيوانات هدف المتعة الجسدية. فأما الإنسان المؤمن، الله قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بدك تخطب العقل، الإيمان، العلم، السلوك، الشخصية، لأنه هي مصنع لأولادك. فإذا كانت من أصل دنيء حقير جاهل جاهلية، بكرة طول حياتك تتعذب لأولادك، لذة 5 دقائق وعذاب طول العمر ما بتوفي معك. واحد، أي قصة حكى لي أحد إخواننا، عملية واقعية، ابنه بده يتجوز، قال في واحدة عم يقلب تاخدها. يا أبي عم يقلو ابني أنت خدها وصبر 3 سنين، وبعد 3 سنين ما عجبتك فتزوج بها، فأنجبت له 7 أولاد بين أطباء ومهندسين. بعد 3 سنين قال له طلقها، قال له ما بتطلق. أي فرأى العقل صعي أعمى ما بشوف الحيط، لكن فتى عقلها بتشوف المستقبل، بتشوف الفضائل، بتشوف شلون لازم تطالع ابنها وتنشئه. الأم مدرسة، الأم حفارة كوسة، أم طباخة مجدرة، هي أم، هي أم، أم خروق موضات، أم بوياجية أحمر وأخضر وأصفر، وأم كلبونية أظافير مثل الكلاب، أم حيط ما تفهم، بيضة في حمير بيض، حمير بيض من ذنبها لرأسها لأذنها كلها بيض، وفي أحمر في ثعابين تحت ذنبهم كله أحمر. بدك تتجوز الأحمر والأخضر يا معتر؟ تزوج العقل، الإيمان، الأخلاق، العلم، الشخصية. تنجب لك ولد مثل ربيعة، الرأي، صرفت عليه 5000 دينار ورأى انه صرفت قليلا وربحت كثيرا. ولما توفيت وجد عليها النبي، يعني حزن حزنا شديدا حتى خشي عليه، نخاف على النبي انه يمرض. فقيل له، فقال اجل هي ام العيال وربة البيت، امه اولاده منها كلهم، وامه العيال وربة البيت. هذا الوفاء النبي للزوجة رضي الله تعالى عنها. وبقي النبي عاد ما في عنده في البيت مين يساعده على أمور بيته. فقالت خولة بنت حكيم، ما في حاجة كثير نبحث فيها، فتزوج النبي في تلك السنة بالصحابية سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة بنت صديقه بنت أبي بكر، عقد عليها يعني كتب كتابه، وكان يقال عمره 7 سنين، ودخل عليها وكان عمرها 9 سنين. في بعض الناس بينتقدوا انه صغيرة وكبير وكذا وكذا. ففي الحجاز المرأة تبلغ مبلغ المحيض في مثل هذا السن، في مثل هذا السن، وتصلح للأمومة، تصلح. كما أن بعض المؤلفين والكتاب بينفوا عن عائشة أنه كان عمرها هذا العمر، بقول لا كان عمرها أكبر من هيك، وتوفي النبي وكان عمرها ما 18-25 سنة، يعني زوجها عمرها شيء 14 سنة إلى آخره. قال ولما مات أبو طالب اشتدت قريش في أذية النبي، ونالت منه ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب. صحيح أنه نقضت الصحيفة واللي علقوها في الكعبة، وطلع مين يعترض على إجحاف واضطهاد وإيذاء للنبي من جماعتهم، لكن كان وجود أبو طالب يحمي النبي حماية هائلة، هدول ما بيحموها. فلما اشتد الأذى على النبي، فيوم من الأيام دخل النبي بيته والتراب على رأسه، رشين تراب وحاطين تراب على رأس النبي إيذاء واضطهادا ومحاربة. فقامت إليه بعض بناته فأزالت عن رأسه التراب وصارت تبكي، فقال لها النبي لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، مانع الله بمنعهم انه يحققوا اهداف في ابوك انه يقتلوا لا تخافي. فهذا ابني، هاي صية الروح الانسان بالله. فبصير الله اقرب اليه من ابو طالب، والله اقوى من ابو طالب، وقادر على حماية النبي اكثر من ابو طالب. فالنبي قلبيا ما فرقت معه، جسديا فرقت، هذا لرفعة مقامه وليكون القدوة والأسوة والمعلم لأمته عبر العصور كيف يتحملون العناء والتعب في بناء الإسلام. أول بده يتحمل العناء والتعب في بناء إسلام نفسه، هذا ما بصير بأنواع المياه التي يصح التطهير بها، ولا بضرب زيدا عمرا، لا، هذا ابني كله طقوس وشكليات. إذا ما صار في الجسد في الروح، أم كلثوم إذا جبنا لك إياها وما فيها روح، إذا جبنا لك غنمة وما فيها روح، وردة وما فيها روح، الكلام للروح. هل انت شو عم تحبه من الشيخ؟ مين؟ روحه. الجسد لانه ما عم شوفه غير الجسد عم يدل على الروح، اما اذا فقدت الروح ما بتخلوني بالجامع، تحفروني حفره وتحطوني فيها تحت التراب. اذا كان تعلقكم بالروح، الجسد هذا كرتونة ابني، كرتونة الساعة، كرتونة الالماسة. فروح النبي اتصلت بالله عز وجل، صار قريب من الله، يسمع من الله، يخاطبه الله، يحميه الله، يعلمه الله، يؤدبه الله. فإذا صرت في مدرسة الله، صرت في حماية الله، في كفالة وفي ضمان الله. قال لا تبكي يا بنتي فإن الله مانع أباكي. قال وما نالت، وكان النبي يقول ما نالت قريش مني شيئا أشد كراهة حتى مات أبو طالب. فعند ذلك تهجموا عليه، فصار النبي يقول يا عم ما أسرع ما وجدت فقدك. فصار النبي يرسو لفقد عمه أبي طالب بحكم القانون الحياة، يعني إذا فقد مسدسه فقد سيفه فقد يجد أثرا في نفسه حسنا على ما فقد، هذا ما في مانع. ولما بلغ أبا لهب شدة أذية قريش للنبي حمي، قال بده يعمل مثل ما يحمي النبي، مثل مين؟ مثل أبوه. طيب يا الله يا الله، بس الحمار ما له مشوار، الحمار بيحمار. كنت لما في سن المراهقة كان أحد إخوان شيخنا كان طحان قريب من مدرسة الصاحبة، كان عنده حمار أبيض، فأبن الشيخ يجي مدلل على الإخوان، فكل ما بدي أجي على الشام السعير الحمار التاكسي تبعه كان بهذاك الوقت حمار أبيض أحسن من التاكسي. فلما أركبه يروح تحت مني مثل الصاروخ لعند جامع الشيخ عبد الغني، لعند قريب سكة الترمباي تبع الشيخ محي الدين، ما اشوفه الا كان عم يمشي تروازيين كاتريين يرجع دوزيين، يعني يكون ساعته بالمية بالساعة 60 كيلومتر يرجع بالساعة 40 للجسر الابيض 30 لعرنوس 20 للمرجة بالساعة 10:05. وكان عندي فرس أصيلة بالأربعينات الله يرضى عليه أبو الخير قبيسي، هون أبو الخير الله يرضى عليه أبو الخير أهداني إياها، وكانت من روائع الخيل، فروح فيها على دبيلة. كل ما طال المشوار كل ما تحمى أكثر. خطرة كنت بالطريق، واحد نصران لابس البنية طال لابس راكب فرس، قال لي شيخي للسابع، قلت له يلا، هي ما بده مين يضربها، لا بعصاية ولا بأضيب ولا برسل، بس رخيلها الجام، متى ما رخيت إلا الجام صارت صاروخ، رخيت إلا الجام وين ما عدنا يعني الاخبار وارى مني هو ما. فابو لهب قال بده يحمل النبي، اجى لعند النبي قال له واللات والعزى، قال يا محمد امضي لي ما اردت وما كنت صانعا اذ كان ابو طالب حيا تصنعه، لا واللات والعزى لا يصلون اليك حتى اموت. فصار كفار قريش يحتالون على أبي لهب، فرجع إلى أسوأ مما كان عليه. إيه الله يرزقنا الثبات يا أبي، التمني والأماني والتشهي أن يصير فاضل يعمل الفضائل، أي كل إنسان يشتهيها، لكن الكلام أنك تثبت. الشجرة إذا ما سبتت في الحوض وفي البستان بتم شجرة صفي حطب يابس الكانون، هذه بتثبت، هي هذه بتثمر وبتزهر بتعطي الظل وبتكسب الحياة والبقاء. فلما أجمعوا على مقاطعته ومعاداته وما صفي له بحسب الظاهر أي مناصر ولا أي محامي، فكر النبي وهموا بإخراجه والفتك به. ده الشيخ بده يعمل سنة، شو السنة تبعه؟ دقن. شو بتكلف الدقن؟ ما بتكلف شيء، بيعمل لفة وبيعمل لها كمان عزلة على عيني وراسي. سنة إيه؟ ما عملت سنة غار حراء 4-5 سنين انقطعت إلى الله، هي ما سنة؟ هي أول السنة اللي بقمني. يعني إذا بدك تصير كاتب ومؤلف وعالم، أول بدك تعلم آلية الدين. إذا ما تعلمت آلية الدين تعرف تكتب؟ ها؟ تعرف؟ إذا ما تعلمت ابتدائي تعرف تكتب؟ فالذكر ابتدائي ونهائي ومتوسط وعالي. شيخ ما بيدخل مدرسة الذكر ولا بيدخل مدرسة التزكية. وبعدين الذكر هو مادة الإيمان، والتزكية هي مادة مكارم الأخلاق، والتزكية هي اللي بترشحك تدخل مدرسة الله حتى يكون الله أستاذك ومعلمك ومربيك. الآن أن الشيخ بيحسن بينقذ الدنيا، الشيخ بيحسن بينقذ العالم الأوروبي، ضايع روحيا، عم يدور على الحقيقة، عم يروح على الهن، على الفوزيين، عم يحفر في أعماق الأرض لحتى يصل إلى ريو الروحاني. ترك الكنيسة، عم تنباع الكنائس للمزاد العنني، اليهودي باع الكنيسة تبعه. الإنقاذ للإسلام، الشيخ اللي بده ينقذ ما بيصلح للإنقاذ، هو بده مين ينقذه؟ ومعذور مسكين ما تعلم. أما هل يصلي المدرسة الحقيقية؟ والله لو زحف على بطنه من هون إلى الهند زحف، وصلي المدرسة والمصنع اللي بيبني حقيقة شخصيته العلمية، العلم الذي أراده النبي، بيكون بذل تافها ورخيصا ليحصل على أغلى شيء في الوجود. بده ينعز ويعز، يسعد ويسعد، يكرم ويكرم، يصير عالم ومعلم. وين يا ابني؟ هي ابذل الروح، ابذل الحياة، الوجود، الوقت له في له، هلا وقت له، بيعيش 1000 سنة ما بيضيع دقيقة واحدة في لغو أو بطالة أو له. هذا اللي بده يصير، يصير شيخ. فرجع أبو لهب إلى أسوأ مما كان عليه، واشتد الكرب والهم على النبي، فقد حماته، فقد عزاؤه، فقد أنسه، فقد وأحاطت به الأعداء من كل شيء. قال علي: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت أبي طالب وقد أخذته قريش تتجاذبه. مجتمعين عليه، هذا عم شده من هون، وهذا عم شده من هون، وهذا عم شده من هون، هذا عم شده من هون، هذا بده يرفعه بالأرض. شيخ، وشي صارت معه؟ انتو مشايخنا صارت معكم؟ شيخ عمر ما حدا نتف لك لحيتك، رمى لك الأفتاك؟ هذا الإسلام يا أبني. هلا ما في حاجة، هلا المجتمع كله إسلامي، مجتمع ذاك أصنام وثنية وجاهلية وأمية. هلا علم الناس بيركضوا بيبوسوا إيدك وبيبوسوا إجرك، وهم يقولون، عم يشجدوا ويقولون له: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا، عندنا 500 إله، 500 رب، أنت بدك تحملناه ربا واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، فصار يضرب هذا ويدفع هذا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم خرج في السنة 10 من النبوة إلى الطائف، قصد الطائف مكة ما في فائدة. فاتجه رمل الدار رمل الدار 10 سنين ما كان يطلع الدار، فاتجه إلى أرض ثانية لعل تكون صالحة للزراعة. واستصحب معه مولاه، يعني العبد كان يسموه مولى مولانا، زيد ابن حارثة، إلى قبيلة ثقيف أهل الطائف يلتمس فيهم الإسلام والنصرة لعلهم أن يسلموا ويناصروه ويقومون معه بالمساعدة على من خالفه من قومه. قال: فخرج إلى الطائف وقد ضاق صدره وتعب خاطره، فلما انتهى إلى الطائف زار سادات قريش وأشرافهم. يضرب النبي علاوية، بده واحد يعني الشغل مع واحد، في واحد ينعدب 1000 وفي واحد ما بسوى شيء. فإذا بدك تتعب تعب بواحد، إذا كسبته تكسب معه شيء 100 واحد. خلي ضربكم دائما علاوي، أما تجوا لهذي بدك تشتغل فيه وبدك تحمله على كتافك، بدنا نشتغل بواحد يحمل معنا بكتفه. فكان النبي يقصد سادات العرب وأشراف إيش، وإذا إجا كمان الفقير كمان، ولكن دائما كان الوقت ضيق والأعداء أقوياء، فبده بسرعة حتى ينجح فيما كلفه الله به. قال: وكانوا إخوة 3، فجلس إليهم فكلمهم وعرض عليهم الإسلام وطلب منهم أنه يناصروه ويحموه ويدافعوا عنه ويساعدوه. فأجابه أحدهم قائلا: هو يمرط ثياب الكعبة أي يشقها إن كان الله قد أرسلك. هذا إذا أنت نبي والله بشق الكعبة، إذا أنت كنت نبي أنت واحد كذا كذا كذا كذا. فردوا وأجابوا بأقبح رد وبأقبح جواب. راح لعند الثاني، الثاني قال لهم: ما وجد الله أحدا يرسله غيره، أنت بدك تصير النبي؟ يتيم أبي طالب هيك النبي بيصير؟ النبي بده يكون عظيم، بده يكون غني، بده يكون زنديم، بده يكون أمير، بده يكون زعيم. فرده أقبح الرد. وقال له الثالث: والله لا أكلمك أبدا، ما برد عليك ولا بجاوبك، لأنك إن كنت رسولا من عند الله كما تقول، إذا كنت حق صادق أنك أنت نبي، فأنت أعظم خطرا، والمخلصون على خطر عظيم، فلأنت أعظم خطرا يعني قدرا، والمخلصون على خطر عظيم يعني على قدر عظيم من الكرامة عند الله عز وجل، فلأنت أشد خطرا أي قدرا أن أرد عليك الكلام، وإن كنت تكذب ما ينبغي لي أن أكلمك، يخرب بيت هون شو مناحيس ما موفقي. لكن الله بده يرفع قدر النبي وبده يعطينا درس على مدى الأجيال كيف تبنى الدعوة وكيف يبنى الإسلام. فكان النبي يقول: إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فإن الله يضعف أجره على المنتعل. إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة، فإن الله يضعف أجره على المنتعب. هلا أنتوا إذا جيتوا من حلب على الكلية جايين للخير لما للشر، على حسب الحديث لازم شو تجوا من غير صبابيط. فإذا الناس شافوك قالوا المشايخ جانين، هي لا تطبق حرفيا ابني. لكن لو خيرت مثلا وانت بدك تجي من بيتك للجامع بين الركوب والمشي والوقت بيتسع، تعال ماشي. اما حفيان وبلا جرابات، خطر احد الشيوخ الله يرحمه هو بالشام، طب السنة ان النبي كان يمشي حافي وام مش حافي سوء الحميدية، وام صار مضحكة للناس. خلي نفسك تتعود على تحمل المشاق في سبيل الله وفي سبيل الاسلام، والمشاق النعم اللي مثل الرياضيين حتى يعملوا ضد الدعاية التي نشرتها قريش تجاههم. بدنا نحفظ هاي تجاه هديك، اذا طبعنا هديك مع هاي هلا ما بس تمشي حافي، لكن وقت المطر والحمد لله اللي وقت مطر وثلج وطين، وهذا يضاعف لي الاجر ما دام انا ذاهب في سبيل الله وفي سبيل بنائي الاسلام. بهدلوك عزروك جرجروك، ما تضعف معنويتك، بدك تفرح اكثر وتقوى معنويتك اكثر. تذكر ما بقي النبي عليه الصلاة والسلام، وان هذا هو الطريق الصحيح لبناء الدعوة. فلما النبي رأى ما في فائدة قال له وان كنت كاذبا فانت اعظم خطرا من ان كنت صادقا فانت اعظم خطرا اي قدرا من ان ارد عليك الكلام، وان كنت تكذب ما ينبغي لي ان اكلمك. فلما يئس منهم قال لهم ارجوكم، هو ما هيك لكن المعنى هيك، ان تكتموا علي، لانه عم يطلب منه يناصروه على قريش، يتحالف معهم ضد قريش، اذا ساعد بيشتد الاذى، جاي كمان بدك تعمل علينا حرب وتتحالف مع العرب. فكره ان يبلغ قريشا ما فعل حتى لا يشد امرهم عليه. ثم قالوا له الثلاثه اشراف الطائف، اخرج من بلدنا ولا تبقى في ارضنا. وسلطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون به. مثلا مثل يقولوا له بعروا بعروا بعروا بعروا، هذا وهذا يصيح فيه، انتوا صار معكم شيء هيك؟ مواطنين نفسكم تتحملوا هيك؟ ما في حاجة ولا بصير معكم هيك، بس بدكم قلب وعلم وحكمة. شهادة ابني شهادة ضرورية، لكن الشهادة ما بتعملك شيخ ولا دكتوراه ولا أزهر ولا 500,000 أزهر. أنا لا رفع الأزهر ولا كلية شريعة، درسنا عم شيخنا بالبيوت، لكن لولا شيخي الوالد الله يقدس روحه، شيخ القلب وشيخ الحكمة وشيخ العلم الحقيقي، والله كنت 50-0 حسبان. وكون سبب انه ما عاد حدا يطلب العلم، انه فشل بدي افشل، فشل المشايخ ما بخلى واحد يصير شيخ عاد، بدي يكون سنة السوء. اكمل مشوارك لتكملها. قال فاجتمع العبيد والصبيان والناس عليه وقعدوا له صفين على طريقه. فلما مر بين الصفين جعل لا يرفع رجله ولا يضعها الا رضخوا رجليه بالحجارة. طا بإيش؟ على كعب إجريه، على قدميه، على ساق إجريه. فحتى أدموا رجليه، صار الدم يشخب شخب ويتفجر ويسيل سيلانا، واختضبت نعلاه بالدماء، فقعد على الأرض حتى يحمي رجليه، فأخذوا بعضديه فأقاموه، مسكوه تحت باطاته ورفعوه وينزلوا في الضرب على ايش؟ على حجار وهم يضحكون. وزيد ابن حارثة مولاه يقيه بنفسه حتى شج رأسه عدة شجاج. شج نحن نقول انفج، فراسه انشج وجرح في اكثر من موضع. فلما خلص منهم النبي ورجلاه تسيلان دما، عمد الى حائط من حوائطهم. شو الحائط؟ البستان المحوط بالحيطان، اسمه حائط. فاستظل في حبلة. شو الحبلة؟ شجرة العنب اللي بتمد مثل الحبال. قال وهي شجرة الكرم. فلما دخلوا كان الظاهر البستان لأحد زعماء وجهائهم، فكفوا عنه ورجعوا عنه. قال وفي رواية فانطلقت وأنا مهموم وهائم على وجهي، لم لا أدري كيف أمشي، فلم أستفق على نفسي من الغم إلا وأنا بموضع اسمه قرن الثعالب. هيك الإسلام انبنى، جامع، مبوط، ريات، مدفى، سجاد، شيخ، مشايخ. هذا بركة النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء من قبل كل حياتهم كانت هكذا. هاللي حرقوه، هاللي قتلوه، هاللي ذبحوه، هاللي سجنوه، اللي رموه بالبير، مات من جوعه، من عطشه. اطلب الله، اطلب الله، ما بالأمانة، اطلب الله بالمسبحة. الشيخ متولي شعراوي من الفضلاء والصلحاء، سألوا من لك؟ قال له من المسبحة، ما قال له من الأزهر، لأن الأزهر لما كان أزهر غير مسبحة ما كان في شيء. أخذ طريق على صديق لي من كبار النقشبنديين اسمه الشيخ حسين منظور، فطلع منه هالإنتاج. فبصير النحل تركض على الزهر يا أبدي، على المزابل ما تركض. فإذا كان قلبك مزبلة من مزابل الدنيا، فشلون الناس بدها تجي تشم الهواء المزبلة؟ ممكن؟ قال فبينما انا امشي ظهر لي ملك الجبال وناداني يا محمد ان الله سمع قول قومك وما ردوا عليك، وانا ملك الجبال وقد بعثني الله اليك لتأمرني بما شئت، فان شئت ان اطبق عليهم الجبلين طبقتهما عليهم. بدك الجبلين؟ خلينا نروحهم عيش. قال النبي لا، صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هذول أنا إذا يئست منهم، لكن أملي بالجيل الثاني. هون قوة الرجاء وعظمة الثقة والصمود على المبدأ والوقوف مثل الجبل الراسخ لتحقيق الهدف رغم الاضطهادات والعذابات والأخطار والأعذار والإهانات وضرب الحجار وخفه امتلى كله بالدم وبقي خرب بيته وبقي يحطوا له غدا والخطين السفهاء وتسفيق ومصبات وبهدلات وإلى آخره. قال وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية قائلا جهلت قومه عليه عاملوه وقابلوه بأخلاق الجهل والجاهلية. العلم بيقتضي نقابله بالاحترام بالتكريم نفديه بأرواحنا بأموالنا نبذله كل ما نملك من طاقات لنعينه على دعوته وتبليغ رسالته. قال لكن جهلت قومه عليه فأغضى يعني حلم وصفح وتحمل وبكل صدر منشرح بلا ضيق ولا غيظ جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء. الحليم وأخو الحلم وابن الحلم وأبو الحلم طبيعته وعادته إنه إيش؟ أن يغضي عن أعدائه وعن مقابلة من يؤذيه وأن يتحمل كل السوء وكل الاضطهاد وكل أنواع الرد والصد والمعاندة ممن يفعل معه هذه الأعمال. وسع العالمين علما من علمه. قال لعل الله أن يخرج منهم ذرية صالحة وأبناء يعبدون الله عز وجل. وحلمه تحمله ما رده ما صده ما أيأسه ما أقنطه صمود ثبات صبر. الصبر شطر الإيمان هذا الإيمان الأخلاقي. أما الإيمان القلب الروحي الرباني فهو نور يقذفه الله في قلب في القلوب الطاهرة الذاكرة التي اتجهت إلى قبلتها الحقيقية إلى الله عز وجل وجهت وجهها للذي فطر السماوات والأرض. وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء. البحر قد ما كانت السفينة ثقيلة إذا فيها 100,000 طن البحر بيحملها لما ما بيحملها وخمسمائة سفينة كمان بيحملهم بيحملهم. فهو بحر لم تعيه لم تتعبه الأعباء الأثقال والمسؤوليات الجسام. قال ولما لجأ إلى حائط عتبة وشيبة. شو الحائط؟ البستان. ورجلاه تسيلان دما ورآه عتبة وشيبة فتحركت له رحمهما إنه في أرابة بعيدة بينه وبين النبي. فبعث إليه عبدهما عباس. كان لنا عبد شو اسمه عباس وكان نصرانيا بقطف عنب فقدمه للنبي وقال له ليأكل منه. فمد النبي يده إلى القطف يعني العنقود يأكل وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر عداس إلى وجهه فقال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة بسم الله بيقولوا بسم الله والعزة، اما بسم الله الرحمن الرحيم هو نصراني من اهل الكتاب يعرف الله. فقال له النبي: من اي البلاد انت وما دينك؟ قال: نصراني من نينوى. نينوى بلد صوب الموصل بالعراق. فقال له النبي: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ سيدنا يونس منين؟ عراقي من جهة الموصل. فقال له عباس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ اهل بلدك ما بيعرفوا لا يونس ولا بيعرفوا متى، شو بيعرفك فيه انت؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعرفون ابن متى، فمن اين عرفته وانت امي في امة امية؟ الامي مشتق من الام، لانه لما بيطلع من بطن امه ما بيعرف شيء، والامي مثل اللي طالع من بطن امه ابن يومه ما بيعرف شيء. قال: ذاك اخي في النبوة. قرايبه بالنسب برضاعة، قال اخي في النبوة. فلما سمع عباس اكب عليه، لحش حاله على رأس النبي وعلى كتافه، صار يبوسه وصار يقبله ويبكي. فأكب على يديه وعلى رأسه وعلى رجليه يقبلها ويبكي وأسلم. ايه الله جبر خاطر النبي، العظماء طلعوا فقراء، وهذا الحقير طلع من العظماء، عظيم عند الله وإن كان بسيط في نظر الناس، لكن العظمة اللي بتدوم العظمة عند الله عز وجل. وقال: أشهد أنك عبد الله ورسوله. يعني مشواره ما راح فاضي. فنظر إليه شيبة سيد العبد، والتفت إلى أخيه فقال له: لقد أفسد عليك غلامك، نزع لك يا روح أذينه. فلما رجع عباس إليهما قال له: ويلك، ما لك تقبل رأس هذا الرجل و يديه و ايش وقدميه، شو صار عليك؟ قال: يا سيدي، ما في الارض شيء خير من هذا، فقد سمعت منه امورا لا يعلمها الا نبي. قال له: ويحك يا عباس، احذر ان يصرفك عن دينك، فانه خير من دينه. غيرانين، خايفين على دينه يروح. الله، لا اله الا الله. ولما رجع وتخلص من ثقيف وسفهائهم وجلس في البستان واطمأن، دعا دعاءه المشهور دعاء الطائفة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، ما في عندي وسائل إني قاوم أعداء دينك، لا عندي جيوش ولا أصلاح ولا أنصار ولا هو عبده. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، مستصغر، عم يفتقروني، عم يستصغروني، عم يستضعفوني، مهان في نظرهم. يا أرحم الراحمين، أنا أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني، أم إلى صديق قريب ملكته أمري؟ ما بس أن تستقل بأمري، يا بدي أبو طالب، يا بدي يا أعداء، يا مناوئين، يا مبغضين أو مؤذين، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. إذا أنت ما لغضبان، إذا راضي أنا راضي، لو طحنوا يطحن، لكن مع ذلك أريد أن ترفع عني البلاء، فالعافية خير من البلاء. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، ولك العتبة حتى ترضى. إذا أنا مقصر في امتثال أوامرك، في أداء واجباتك التي أوجبتها علي، عاتبني بما شئت، وصلت علي الحجار، السفهاء، الأعداء، بما شئت فعاتبني، ولك العتبة حتى ترضى إذا كنت أنا مقصر. ولا حول ولا قوة إلا بك. وعند رجوعه من الطائف وهو على مسافة ليلة من مكة، صرف الله إليه 7 من جن نصيبين. نصيبين هي القامشلي، بجمع منا في قرية إلى الآن اسمها نصيبين. إذا الواحد القامشلي بيشوف نصيبين، نصيبين في الحدود، في الحدود التركية. فصرفهم الله إليه يستمعون تلاوته وهو يصلي في جوف الليل، وإلى ذلك أشار سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ثم أنزل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم لما وصل مكة وأراد دخولها، وقد سبقته الأخبار بما صنع في الطائف وأنه أراد أن يستعين بأهل الطائف على أهل مكة، فتزامروا وتعاقدوا وتنادوا بأن يمنعوه من دخول مكة وهم كفار قريش. فقال له زيد: كيف تدخل وهم قد أخرجوك؟ قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. هذا القرب من الله، هذا من يتولى الله، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا الذل بدار، شو بنبت؟ بنبت العز. فعز تقطف عز بلا بدار الذل ما بيصير. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو بذل الدنيا إليه انتهى البخل. يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. هذا في بينه وبين الله محادثات ومكالمات ومعاهدات ومواثيق وتأييد ولذلك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لا أبالي، غير أن رحمتك أوسع عندي. ثم انتهى إلى حراء لرأس الجبل، فوجد عبد الله بن الأريقط فبعثه إلى الأخنس ليجيره فاعتذر. بده واحد يحميه حتى يدخل مكة، بعث له واحد من زعمائه اعتذر وقال إني حليف والحليف لا يجوء لا يجير. قال له أنا غريب بمكة، الغريب ما بيحسن يحميه واحد مثلك. ثم بعث إلى سهيل ابن عمرو ليجيره فاعتذر سهيل، فبعث إلى المطعم ابن عدي فأجابه إلى ذلك، وخرج وأولاده حلقة حول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تسلح المطعم، وركب على راحته ونادى يا معشر قريش إني أجرت محمدا فمن آذاه فقد آذاني ومن مسه بسوء فقد عاداني. فدخل النبي المسجد رأسا عن المسجد لبيت الله، وطاف بالبيت ثم انصرف إلى منزله، والمطعم وأولاده حلقة بسلاحهم حوله، وإلى هنا وتوفى ولم يسلم. ففي أسرى بدر لما أتى كفار قريش حتى يفدوا أسراهم، النبي قال لو كان المطعم بن عدي حيا وأتاني في فكاك الأسرى لأطلقتهم وفاء لمعروفه، وما بذله تجاهي من حمايته لي عند مرجعي من الطائف. شوف الوفاء يا ابني، الوفاء من النبوة تجاه كافر، من النبوة من لا وفاء له لا أخلاق له، هذا وفاء مع كافر. كيف الوفاء مع المؤمن؟ كيف الوفاء مع الوالدين؟ كيف الوفاء مع الشيخ المربي المرشد؟ واحد فعل معك معروف، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاذكروه. إذا ما حسنت تكافي على المعروف بمثله، قول بين الناس فلان أحسن إلي، فلان خلصني، فلان علمني، فلان أعطاني، فلان شغلني، فلان عمل معي معروف. هدول الأطاط نكارين المعروف، بياكل وبينكر. من لا وفاء له، الوفاء من الإيمان. ومن أعظم ميز الرجال ومن أعظم ميز الإنسان الوفاء. الوفاء ضاع، الأخلاق الإسلامية ضاعت يا أبي، ما في مين يبذر بذورها في تربة النفوس، لأن هي بدها تربة إيمان. إذا ما في إيمان بدك تبذر الدرع على البلاط أول، بده إيمان، بده ذكر، بده خلوة، بده مجاهدة النفس، بده مربي، بده مرشد. كل هذا فقد المسلم. شلون بدك تصير مسلم؟ شلون بدك تصير حداد وانت قاعد عند الجليلاتية؟ شلون بدك تصير طبيب وانت قاعد عند النجارين؟ اذا بدك تصير نجار بدك 10 سنين عند النجار، حداد بدك 10 سنين، طبيب بدك 20 سنة، اعدادي ابتدائي واعدادي ثانوي وجامعي. بدك تختص بعد الطب 27 إلى 70 ثانية. الايمان والمؤمن اعظم من الطبيب المختص. بدك عمرك كله تلزم الصحبة لمن يصاحب، بدك تهاجر اليه اذا ما وجدته في بلدك. وين الشيخ مولانا خالد هاجر من العراق الى الهند 40 يوم مشيا على اقدامه، لينال صحبة شيخه الشيخ عبد الله الدهلي. الحكمة الآن المجتمع الإسلامي ما بتحتاج العناء. أنا اجتمعت باليهود وبالنصارى وبالمسلمين وبالشيعة وبالسنة بفضل الله بكرم الله من أمريكا إلى أندونيسيا إلى الاتحاد السوفيتي بالحكمة. الآن ابني حتى الكافر غير المسلم صار في عقل في علم في ثقافة. ما تركوا الأصنام، تركوا عيسى وتركوا موسى لأنه عم جيبوا بالتوراة والإنجيل في خرافات. الشيخ قبل 50 سنة كان خرافات تملي الدنيا، هلأ خفت الخرافات ما من طريق العقل من طريق الزهد. وهذا طالب العلم الحالي هذا ما بشيل الزير من البير. إذا ما رجعنا إلى سيرة النبي وهدي النبي بقلب نير وعقل متفتح وعقل متحرر من الخرافة ومن الجمود ومن التزمت، نبحث عن الحقيقة. الحكمة ضالة المؤمن، وإلا فأنت هالك والمسلمون هالكون وسنكون طعمة وملكا لليهود والصهاينة والاستعمار الصليبي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.